بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة بالدرس السابق، وهو باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكنا فيما مضى قد بدأنا بهذا الدرس وأتينا على جملة من التعليق على أوله من شرح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله جميعا، ونطلب من الأخ الفاضل أن يواصل من حيث انتهى فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قوله: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط بفتح الموحدة طائر معروف يتخذ في البيوت، وإذا دخلها غريب صاح واستنكره، وهو الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أي نعم، البط والأشياء التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أمثلة للشرك الأصغر. الأنداد قال هو الشرك، وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، وابن عباس يستدل بها على إبطال الشرك الأصغر ويمثل للشرك الأصغر بعد أن عرفه وقال هو أخفى أو وصفه، وأنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، لأنه خطير ويدب إلى قلوب الرجال بهذا الخفاء الذي وصف من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذا كانت النملة سوداء تدب على صفات سوداء في ظلمة الليل، فلا شك أنه خفاء في خفاء في خفاء، يعني أحيط بظلمات ثلاث، وذلك أدل على شدة خفائه. وكذلك الشرك، شهوة الخفية، الرياء في دبيبه إلى قلوب الناس أو إلى قلوب الرجال والنساء أيضا، يدب بهذا الخفاء مما يفيد وجوب الحذر ويفيد التنبه لخطره، نسأل الله السلامة. ثم أورد أمثلة رضي الله عنه وعن أبيه، ومثل قول الرجل: والله وحياتك يا فلانة، فهذا قسم بالله وقسم بالمخلوق وأتى بالواو المشعرة للتسوية، وهذا تسوية في الألفاظ، وقد يكون تسوية في المعتقد فيصير شركا أكبر إذا اعتقد أن المقسم به يساوي الله عز وجل في العظمة، فهو شرك أكبر. أما إذا كان من الألفاظ الجارية على الألسن فهو تسوية في الألفاظ، فيعتبر من الشرك الأصغر لأنه لا يعتقد مساواة المحلوف به مع الله في العظمة، وإنما سوى المخلوق مع الله في اللفظ فقط، فهذا شرك أصغر. الشرك الأصغر هو شرك لأنه دهليز يوصل إلى الشرك الأكبر، وسيلة، ذريعة، سبب يوصل إلى الشرك الأكبر، ومن هنا هو شرك أصغر ليس شركا أكبر، لأنه عبارة عن سبب أو وسيلة يؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر. نعم. وحينما يقسم بحياته أو يقسم بحياة أبيه أو يقسم بمخلوق فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك. نعم، قد يكون أكبر بحسب حال قائله، باعتقاد قائله، وقد يكون أصغر كما بينا. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. سألني الأخ الفاضل في الأمس أظن، قال: الأثر المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن عمه أبي طالب قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن بسبب النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أنواع شفاعاته عليه الصلاة والسلام، لأنه يشفع في أهل الموقف ويشفع لمن استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، ويشفع في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، ويشفع في تخفيف بعض عذاب أهل النار، وهو هذا شفع لعمه أبي طالب فخفف عنه، وهو أهون أهل النار عذابا، يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أنا قلت للأخ بالأمس، هذا حق، هذا صدق، يختلف عن يعني لولا الأخرى قد لا تكون حقيقة، وهذا من الجواب، ولكن تتمة الجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر، هذا على سبيل الخبر، وهو رسول الله لا ينطق عن الهوى، خبره صدق، وأنا قلت بالأمس أنه صدق، لكن هذا يجرى مجرى الخبر، النبي يخبر وخبره حق، فيقول لولا أنا، فهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تقبل شفاعته فيه فيخفف عنه عذاب النار، ولولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار، فتجرى مجرى الخبر وليست يعني من الشرك في شيء، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو كل خبره صدق وحق. نعم. وهذا فرق آخر. أما يعني يقول الرجل لولا، أولا قد لا يكون حقيقة، قد لا يكون صحيحا، ثم هو يقول هذا القول وقد تعلق قلبه بهذا الشيء، وليس من باب الخبر لأنه لا يعلم الغيب، فلا يكون مطابقا لما أخبر به، فهناك فروق يعني، هذه عدة من ألفاظ الشرك لأن القلب تعلق بوهم. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا صدق القلب ما قاله فهذا هو الحق، فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، يصدق خبره ويمتثل أمره وينتهى عما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قوله وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هكذا ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين، والمعنى لا تجعل فيها أي في هذه الكلمة فلانا فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده ولا تقل لولا الله وفلان، فهو نهي عن ذلك. نعم. قوله هذا كله به، ثم لا يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع عند الله بلا إذنه. أي نعم، بل هو لا يشفع عند الله إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، وأعطي هذه خصوصية في أبي طالب مكافأة له لأنه حمى النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أي نعم، وكما ذكر أيضا عن أبي لهب أو كذا أنه لما بشرته جاريته بالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها، فجوزي بهذا يعني بأنه يطعم من جهة إبهامه أو كما ورد، لكنه كوفئ بهذا. وهكذا الكافر إذا أحسن في الدنيا يجازى، يعني يعطى جزاءه في هذه الدنيا، وما جوزي به أبو طالب في الآخرة هو لم يخرجه من النار، لم ينقذه من النار، ولم يخرجه من النار، ولم يخفف عنه الخلود، ولكن خفف عنه يعني دركات النار. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لولا النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعته فيه لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته فيه، وهذا مقابل ما يعني قدمه وحمى به النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ودافع عنه. على كل حال أبو طالب لم يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام إسلاما، مع أنه مصدق، يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل عنه أنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس كاذبا، ولكنه خشي المسبة، فبسبب الحمية التي حملته على حماية النبي عليه الصلاة والسلام منعته هذه الحمية عن أن يسلم مخافة أن يسب آباؤه، يعني فبالحمية التي دافع بها عن النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه الحمية التي زادت معه حتى منعته من الإسلام، لولا المسبة، يعني لولا خشيته أن يعني يسب آباؤه، هذا من فرط الحمية، نعم لا أسلم. لهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا عليه في مرض وفاته وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كان عنده من جلساء السوء أبو جهل ومثله ابن أمية أو كذا أمية، أي نعم، فكان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم يعيد النبي عليه الصلاة والسلام وهما يكرران عليه أترغب عن ملة عبد المطلب. شوف كيف الشياطين، يعني الشيطان يأتي من باب الضعف يغزو الرجل من الباب الذي يضعف منه، وهكذا دأب الشيطان في كل يعني في كل خططه، يغزو الشخص من الطريق التي يجد فيها ضعفا. إن كان يضعف أمام الشهوة من قبل النساء غزاه من هذا الباب، إن كان يضعف من قبل الشهوة، زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقنط من جهة ابنه، من جهة الأموال، من جهة أي شيء، من جهة الجاه، أي نعم، يأتيه من هذا الباب. وهناك شياطين جن وإنس لا شك، فبعض الشياطين يؤلف كتابا اسمه كيف نعم كيف تؤثر في، ما أدري، لكنه كيف تكسب الأصدقاء أنا بعيد العهد عنه وتؤثر في الناس، ديل كارنيجي. هذا يعتمد على غزو الشخص بالمظهر الذي يهتم به، هو يحاول أن يقرأ اهتمامات الشخص، أن يتفرس في الشخص نفسه، فينظر أهم شيء لديه فيلفت نظره إليه من هذا الباب. فمثلا يعني يجد شخص يهتم بتسريحة شعره يثني على ذلك، إذا أثنى على شيء هو يرغبه انتبه له، ويعني من هنا غزاه وأخذ ما يريد. على كل حال بحيل وبأشياء، أنا سميت الكتاب كيف تخدع الناس، كيف تخدع الناس، أي نعم، وتتقن صنعة النفاق أو شيء من هذا الكلام. هذا أجدر ما يسمى به مثل هذا، وإن كان الكتاب مفيد، لكن يعني على أساس معرفة الشر لاتقائه، لأنه لا تنخدع يعني بمعسول الكلام، أو تنخدع بمن يتقرب إليك بغير أن يعينك على طاعة الله. يعني أي مدخل سيدخل عليك به لا يعينك على طاعة الله ولا يعينك على تحقيق التوحيد فاحذر منه. فيفيد يعني يفيد فائدة، على كل حال فائدة تحذير، كقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم تعرفون منهم وتنكرون، قوم يهدون بهدي ويستنون بسنتي أو كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يحصل منهم مخالفات تعرفون منهم وتنكرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال كيف تأمرني أن أصنع ندركني ذلك، أو كيف توصيني، أو كما قال. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني أنت على الجماعة، لأن تلك الفرق ليس منها فرقة هي جماعة، ما دام ما ليس هناك جماعة ولا إمام فاعلم أنك يعني أنت الجماعة، فاعتزالك تلك الفرق، باعتزالك تلك الفرق على ما أنت عليه من الحق، ولو أن تعض على أصل شجرة يعني جفاك الناس وقلاك فلم يبق لك مأوى إلا أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني فإنك أنت على ما عليه الجماعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحاصل يعني أحيانا إذا عرفت الشر لتتقيه فهو شيء طيب، الله المستعان. نعم. قوله نعم. هذا كله به أي بالله شرك، وأعاد الضمير على الله لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز وجل، فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله عن عمر بن الخطاب هكذا وقع في الكتاب، وصوابه عن ابن عمر رضي الله عنهما، كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه ابن حبان. وقال الزين العراقي في أماليه إسناده ثقات. نعم جيد. نعم. عن ابن عمر ليس عن عمر. نعم. أه؟ نعم. أي العراقي له أمال العراقي كتاب في يعني في التخريج، هو مخرج أحاديث الإحياء. الزين العراقي خرج أحاديث الإحياء. أي نعم، إحياء علوم الدين. ها؟ أي فيه كتب أخرى فقدت مع الأسف، يعني حملة محمد علي على الدرعية، مثل غزو هولاكو للعراق، يعني كم أغرقوا من الكتب، أقصد في إغراقهم الكتب وفي إتلافها، أتلفوا كتبا كثيرة. أي نعم، وجدوها عند مشايخ الدعوة فأتلفوها، وجد منها من وجد وموجد منها ما وجد، وكثير منها لم يوجد. أي نعم، في أجزاء منها مطبوعة، إذن هذا شاهد. نعم نعم. قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال بعضهم: ما معناه؟ رواه الترمذي بأو التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها، وفي رواية للحاكم: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في عده ذلك من الأنداد. وقال كعب: إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك كلا والكعبة، لأن اتخاذ الند يصير ينقسم إلى قسمين: اتخاذ الند على نوعين، اتخاذ الند على نوعين، نوع شرك أكبر كما يعني نزلت الآية في النهي عنه، ونوع آخر من الشرك الأصغر، نوع آخر من الشرك الأصغر، وهو هذا شرك بالألفاظ. فاتخاذ الند على نوعين: نوع من الشرك الأكبر ونوع من الشرك الأصغر، مثل هذا، مثل هذه الأمثلة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وهذا من الشرك الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذا من اتخاذ الند أو من جعل الند، وهو شرك أصغر. نعم. ها؟ نعم. والأمانة كذلك، الحلف بالأمانة. أي نعم، من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود، لأنه هذا مشتهر على ألسنة كثير من أهل اليمن، يقول أمانة، هو يقصد القسم بالأمانة. أي نعم، فهذا لا يجوز، هذا قسم، يعني إذا أراد من الشخص أن يتثبت من شخص ذكره بالأمانة، مثل قوله الله ويقول أمانة. يعني هل تقسم بالأمانة؟ فيقول أمانة. مثل قولك الله، يعني هذا قسم. وأحيانا يقول بالأمانة، يعني بباء القسم. ها؟ هو يمكن نعم نعم الشرف نعم شرفي وشرفي نعم كله نعم كله من الشرك هذا في مصر. والنبي أحد مشايخ العقيدة يقول والنبي قل يا شيخ لا تحلف بغير الله قال والنبي ما حلف بغير الله يعني على لسانه جرى يعني لزمة من التي لا ينفك منها وهو يقول والنبي ما حلف بغير الله الله المستعان نعم الشيخ بعضهم يقول أمانة الله تحلف أمانة الله والله ما ورد يعني ليس مخلوق الأمانة أو محتمل محتمل يعني نعم محتمل كانت وصف باب الأخبار أوسع لك هل ورد أن نصف الله عز وجل بذي الأمانة ورد أنه المؤمن ومن يعني مدلول المؤمن أنه يؤمن وأنه سبحانه وتعالى يحفظ ما استودع من العمل الصالح هنا حفيظ نعم. وقال كعب رحمه الله إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك كلا والكعبة كلا وحياتك وأشباه هذا احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره نعم. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت نعم. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه فإن هذا قول باطل. فكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب. والكذب يعني كبيرة اليمين الغموس كبيرة ومع ذلك الحلف بغير الله وإن كان صادقا أكبر من الكبيرة. مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله أكبر من المحرمات. صح أكبر من المحرمات أن الحلف بغير الله أكبر من المحرمات. نعم. فإن قيل إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن قيل ذلك يختص بالله تبارك وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه. وقد نهانا عن الحلف بغيره فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشعبي رحمه الله الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجز بها الخلق ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها ذكرهما ابن جرير. نعم هذا حق وهذا هو التقرير الصحيح يعني هو الجواب للاعتراض بأن الله يعني باعتراض المعترض لو اعترض وقال إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن فهذا ليس دليلا على شرعية أن يقسم المخلوق بغير الله والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء فهذا من ما يختص الله به. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تبارك وتعالى لأنه نهي عن ذلك. أن عندنا الفرقان هو الوحي لأنه نهي عن ذلك. ما دام عندنا فرقان يعني بالوحي فلا نتكلف الحقيقة، ما نتكلف يعني بما وراء الوحي. خلاص إذا ثبت الوحي فهو الفرقان الوحيد، هو الفرقان الفارق الوحي نفسه، حتى يعني لا تستطيع أن تعلل شيء أنه عبادة أو غير عبادة، يعني تفرق بين عبادة وبين غير العبادة، بين العبادة وبين غير العبادة إلا بالوحي بالسنة. هذا هو يعني الفرقان المرجع الذي يفرق به بين العبادة وغير العبادة. نعم. فإن قيل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. رواه البخاري. وقال للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ أما وأبيك لتنبأن. رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث. قيل: ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، أحدها ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في قوله: أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر: أفلح والله إن صدق. قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بمن روى من روى من روى من روي عنه بلفظ، أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. ابن عبد البر وحابي، هذا كلام ابن عبد البر، الله المستعان. أي نعم. ولم تقع في رواية في شرحه للموطأ. أي نعم. ولم تقع في رواية مالك أصلا، وزعم بعضهم، هذا كلام ابن عبد البر. نعم. ولم تقع في رواية مالك أصلا. نعم. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله انتهى، وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط، ولا يمكن أن يجاب به عن غيره. أي نعم، هذا جواب سديد بس عن هذا الحديث، لكن ما يمكن أن يجاب به عن الحديث عن غيره من الروايات الأخرى. نعم. الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على، ونستفيد منه ما يراه ابن عبد البر، يعني حنستفدنا الآن أن عبد البر يعني لا يرى الحلف بغير الله عز وجل، أو لا يرى أن هذا ثابت وهذا صحيح، لأنه يقول منكرة تردها الآثار الصحاح. أين عبد البر؟ نعم. هي يقول اللفظة هذه غير محفوظة، حتى وين رواه البخاري؟ ابن رجب أو ابن حجر قال أنه فيه يعني أشياء انتقدت أو أحاديث انتقدت في صحيح البخاري وأحاديث انتقدت في صحيح مسلم، وحقق الحافظ ابن حجر أن هذا النقد لم يعني يتم أو شيء من هذا الكلام. على كل حال ابن رجب وغيرهم يعني في الدارقطني وغيره، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه إذا كان في صحيح البخاري أنه خلاص ما ينظر فيه نهائيا، إن أصبحنا يعني نجعل صحيح البخاري بدرجة المتواتر، هذا ما هو صحيح. المتواتر هو القرآن وأحاديث معدودة من السنة، هذا هو المتواتر. الثاني، ولهذا جعلوا أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا أعلى مراتب الصحيح، ويلي ذلك ما انفرد به البخاري، ثم يليه ما انفرد به مسلم، ثم يلي ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم يليه ما كان على شرط مسلم، وهكذا. هنا نعم. هذا لا يتعرض المسمع على صحته إلا الفاضل السيرة. ها؟ هذا لا يعني ينقض يعني تلقي الأمة له بالقبول. أي نعم، والإجماع يعني ما هو بالإجماع اللي كما يدل عليهم أو كما يظهر من اللفظ، إنما الإجماع هو إجماع الأمة على تلقيه بالقبول وعلى وضعه أنه أصح، يعني أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله هو صحيح مسلم، هذا مجمع عليه. لكن لا يعني ذلك أن يعني إجماعا على أن كل ما فيه يعني يكون، قد يكون مثلا فيه البعض أو فيه أشياء ليست محفوظة، ولا يعني ذلك أن الأشياء أن يكون يعني باطلا أو يكون غير صحيح، بل يكون غير محفوظ، والمحفوظ أتم منه وأصح منه. أي نعم، كما يعني هو تقرير الحافظ هنا قال هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق، فلعل هذه هي رواية البخاري أفلح والله إن صدق، يعني حتى الذين رووا صحيح البخاري اختلفت ألفاظهم. ولهذا نحن الآن في أزمة، فتح الباري اعتمد على نسخة أبي ذر، بينما الصحيح النسخة في الصحيح التي ذكرت في أعلى أو في صحيح البخاري مع الفتح ليست هي نسخة أبي ذر التي شرحها الحافظ بن حجر، وتجد اختلاف في الألفاظ، اختلاف في الألفاظ. ويعني حينما تدبر شرح الحافظ بن حجر يهولك كيف اختلفت ألفاظ الرواة في صحيح البخاري، وهكذا يعني أحصد. الحين هذا أمر طبيعي، لو نجلس مجلس ويلقي أحدنا كلمة إلى من هو بطرف المجلس ثم يتلقاها قد وصلته من الطرف الآخر لوجد أن هذه الكلمة زادت أو نقصت، يعني لا مفر من ذلك. فإذا طال السند كثر احتمال الزيادة والنقص. نعم. الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، ذكره البيهقي وقال النووي إنه المرضي. قال الشيخ سليمان قلت هذا جواب فاسد. هو بعضهم يقول إن هذا مثل لعمرك ليس قسما، وأظن الشيخ سليمان لا يرتضي هذا، والذي يقرره ويرتضي أن هذا منسوخ، وسيأتي إن شاء الله. نعم. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله حكم على الرواية الأولى والثانية أنها شاذة، حتى الأخرى يعني ما صح لفظ وأبيه في السنة أصلا، ما صح لفظ وأبيه في السنة كلها يعني بين بعض. والله طيب ليتك تجيب لنا، أقول ليتك تجيب لنا المبحث حتى يعني نقرأه في هذا الموضع. هذا طيب. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. ملحظ الشيخ سليمان يعني أنه تقرر بأن يعني النهي عن الشرك نهيا عاما، سواء كان شرك الألفاظ أو شرك المقاصد، هذا ملحظ الشيخ وهو صحيح. يعني يؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، يعني ونهي عن ذلك، حتى ورد أنه يعني يجري على سنتهم بعد الإسلام الحلف باللات والعزى كما اعتادوا، يعني بناء على العادة، والعادة مشكلة، العادة أخاذة. نحن نجد أننا مثلا تعودنا على شيء، فإذا أردنا أن ننتقل من هذه العادة لا لابد أن يلزمنا سهو ونعود لهذه العادة من غير قصد. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما يعني جرى على ألسنتهم أو في أعمالهم يعني ما كان معتادا سابقا، كما في حديث أبي واقد الليثي قال وكنا حدثاء عهد بكفر، يبرر يعني ما وقعوا فيه من طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط. نعم. فهذا من الخلفيات التي يعني بقيت معهم أو الرواسب التي بقيت معهم من الجاهلية الأولى، وإن كانوا قد أسلموا لكن يبقى يعني رواسب. فهذا يفيد أنه ينبغي الحذر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، يعني من نسي وحلف بالله فليقل لا إله إلا الله، فهذا دليل على أنه حلف بالله وهو ناسي، حلف بالله ولا وهو ناسي لم يقصد، ومع ذلك نهي وأمر بأن يكفر عن ذلك بالشهادة. من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. يؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك. الحين بقي عندنا رواسب، يعني أحيانا أنا لا أدري، لكن أظن أنه لما يقول وعزتي له وعزتي له، هذه من رواسب هذا الحلف العزى، فينبغي أيضا الحذر من هذا اللفظ. أي نعم. ها؟ هو ما أدري استرحام ليش يقول وعزتي العزة. ها؟ كما قال أبو سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم. أي نعم. لما قال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قول والله أعلى وأجل. قال: العزة لنا ولا عزة لكم. قال: أجيبوا. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا نعم. ها؟ الله مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم. نعم أحسنت. نعم. فهو يقول العزة لنا، هذا يقول وعزتي لا ترحم أو غيره، ما هو هل ترحم بغير رحمة الله؟ ها؟ ها؟ استرحام بالله، ما أدري يعني ما لها محل، هي موجودة في نجد وموجودة في نعم. على كل حال ما تجدنا على ألسنة طلبة العلم أي نعم الفاهمين ما يقولون الكلام، تجد على ألسنة العوام أي نعم غالبا نعم. ومع أنهم يقول وعزالة وعزالة أحيانا فصحى، أو يقول وعزتيلة أو كذا أو شيء من هالكلام. على كل حال مهما يكون لا يعني لا أدري، لكن أظن أنها من رواسب هذا النوع. نعم. نعم. يقول: اللهم ارحمنا برحمتك. هذا أولى. نعم. أي ما يستاهل، كله اعتراض على القدر. نعم كله خطأ. نعم الله المستعان. وأنت كذلك. نعم. قال: ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه. أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا، لأنه يقصد اللفظ وإن لم يقصد المعنى، يقصد اللفظ إذا اعتاده ولا يقصد، وقد لا يقصد المعنى، فإذا قصد اللفظ لا يعفى عنه، يكون قد أشرك شركا أصغر، قصد اللفظ فقط من غير اعتقاد مساواة المحلوف به مع الله عز وجل فهو شرك أصغر. هنا وبعضهم يقصد اللفظ الحقيقي، بعضهم ربما لا يرضى حتى يعني يحلف بمعظمة، يقول له: احلف بالله يعطيك من الأيمان ما شئت صادقا وكاذبا، لكن تقول احلف ب يعني بالسيد فلان احلف بمعظمك، لا يحلف يخشى يخاف، لا يحلف كاذبا. الله المستعان. وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وأن يوجد ذلك. يعني واحد من الإخوان أراني ما يشبه الكتابة على أساس أنه يقول أنه يشكو مرض، أن هذه الكتابة يغسلها بماء، يعني فيها أشبه ما تكون بأشياء غير مفهومة وغير واضحة، والناس يعني الحقيقة تتعلق قلوبهم بهذه الطلاسم والأشياء غير مفهومة، وربما يخافون من شيء مجهول. فهذا الخوف بالغيب هو خوف السر الذي لا يجوز يعني أن يصرف لغير الله عز وجل، بل إذا خاف الإنسان أن يصحح مخافته من الله سبحانه وتعالى، أن يراه عاصيا، ويصحح ما خوفه من وعيد الله عز وجل إذا ارتكب ما يستوجب الوعيد. نعم. الثالث أن مثل ذلك يقصد به التأكيد للتعظيم، وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وهذا أفسد من الذي قبله، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم. ما في نقل يعني ما في. نعم الشيخ ما يعرف نقلا. نعم. الرابع أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال السهيلي رحمه الله: أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي رحمه الله: روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي: ولا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا. لعل السهيلي قال ذلك في الروض الأنف. أي نعم، أنت راجعته الروض الأنف على السيرة، على سيرة ابن هشام. أي نعم، أظن كأني قرأته. نعم نعم. ولا نعم. قال: وهذا الجواب هو الحق، يؤيد يعني أنه منسوخ. هذا هو الحق، كان الحلف في الأول نعم شائعا أو كذا، ثم نسخ بالنهي. ولعله أيضا مما يؤيده هذا الذي سيذكره الشيخ، ثم يؤيده أيضا قصة الرؤيا المنام في الأذان. أي نعم، لأنتم القوم لولا أنكم كذا، لأنتم القوم لولا أنكم كذا. فقال اليهود يعني رأى رهطا من اليهود فقال: لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولقي رهطا من النصارى فقال لهم كذلك: لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. فقالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، أو نحو هذا الكلام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان يمنعني كذا وكذا. أي نعم، أن أنهاكم فنهاهم عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مما يؤيد أنه كان شائعا ثم نهي عنه، يعني النهي متأخر، النهي عنه متأخر. أي نعم، وليس معنى ذلك أنه كان مشروعا ثم نسخ، والله أعلم أنه كان شائعا ثم نهي عنه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ما حدث هذا الصحابة هم الذين فعلوا. هذا مشكل. نعم، هذا ما دام فعلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد النبوة فنصير إلى النسخ. نعم، كان جائزا، ما نقول شائعا، كان جائزا. أي نعم، فنسخ. على كل حال أنت مطالب بأن تحرر لنا الموضوع. نعم. قال: يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا، حتى ورد كيف مستعملا شائعا. لكن انظر، هل ثبت عن النبي بعد النبوة؟ أصبح يعني كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة فهو تشريع. نعم، إلا ما كان من خصائصه وقام دليل على ذلك، كما في لولا أنا أو كذا أو شيء. حتى هذا بعض الناس قالوا: وأبيه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يبقى أهل العلم. نعم. حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الأرجح أنه منسوخ. أي نعم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم عن أن ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: ولا تحلفوا بآبائكم. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص. صحيح، يعني يقولون هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا عرفنا أن تحريمه من باب سد الذرائع، يعني ما كان تحريمه من باب سد الذرائع إذا أمن أن يفضي إلى المحذور فيخف التحريم، مثل تحريم التصوير، هذا من باب سد الذرائع، يعني خشية أن يفضي هذا التصوير إلى الافتتان بالصور وإلى الشرك، فإذا يعني لم يصبح ذريعة أو أمن أن يكون ذريعة خف الأمر. ربما الضرورة أيضا تكون يعني ذات أثر في الحكم. ثم أيضا التفريق بين يعني ما هو مستثنى وما ليس مستثنى. الحاصل أن العلماء يعني كأنهم يعني في الأصول أو كذا أن ما كان تحريمه من باب سد الذرائع إذا أمن أن يفضي أو أن يكون ذريعة إلى المحذور أمن ذلك يخف الأمر فيه. في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ليس ذريعة ومأمون، أي نعم، أن يفضي. والحلف بغير الله قلنا إنه من الشرك الأصغر، وتعريف الشرك الأصغر أنه الذريعة أو السبب الموصل إلى الشرك الأكبر. فله وجه كلام من يقول إنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأرجح والذي تطمئن له النفس أن نقول يعني لا سيما وقد سبقنا علماء وأئمة بهذا القول. وهذا يعني نلحظه من الشيخ سليمان، وهو يعني في غاية الأدب وفي غاية التحقيق لمنهج أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يفرحون بقول هم يعني هم الذين ظهروا به أو برزوا به فقط. ولهذا أحدهم إذا قال قولا استنبطه أو كذا أو قرر مسألة دائما يقال: وهل سبقك إمام من الأئمة بالقول بهذا؟ فيعني نلحظ الشيخ سليمان دائما يعني لا ينفرد باجتهاد خاص. شكال هذا الجواب يعني أول كلام أنه كان في الأمر أول الأمر ثم قال مشروع، كان في أول الأمر ثم نسخ. وهذا الجواب ذكره الماوردي، قال السهيلي: أكثر الصراح عليه، حتى قال ابن العربي روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف، لكن هذه زيفها قال لا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم، يعني غير السهيلي وغير الماوردي وغير ابن العربي، قال: وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا. هذا يدلنا على أن الشيخ سليمان ما هو من الذين يفرحون يعني بشيء انفردوا به أو اشتهروا به أو بزوا به، ويعتبر كلام العلماء والفقهاء السابقين، فانظر يعني كيف يصنع، بخلاف مثلا يعني بعض طلبة العلم الذين يعني كأنهم يحبون أن يعرفوا بسبق غيرهم، على حد قول القائل: وإني وإن كنت الأخير زمان لآتم ما لم تأتي به الأوائل. فينبغي أيضا الحذر من هذا المزلق. لا يقول إنسان قول ينفرد به وهو يعني لم يسبقه أئمة يعتد بأقوالهم أو إمام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث: فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. وهذا اللي يعني هذا جيد، أنه كان شائع وكان جرت عليه العادة فورد النهي. نعم. قوله: فقد كفر أو نعم. أشرك. والعقيدة وش فقه أكبر، هي أحكام. كلمة ما لها معنى نسخ نسخ الأحكام. أحكام العقيدة مسألة ودليل، والعقيدة حكم، لأن هي التصديق. الاعتقاد هو التصديق، هو التصديق بخبر أو ذاك الإيمان. نعم. على كل حال الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحكم الذهن قال حكم، ولا لا؟ فالعقيدة حكم أحكام، إذا كانت مسائل ودلائل ففي كل مسألة الحكم. ولهذا نعرف الاعتقاد ما هو لغوي: حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. والأحكام الأخرى أيضا هي حكم، فإن طابق الواقع والحق فصحيح، وإن خالف الواقع والحق ففاسد. هذا تعريف الاعتقاد، تعريف العقيدة. لو أقول يعني بعض المتخصصين في العقيدة الآن عرف للعقيدة، ربما لا يستحضر هذا التعريف. حتى أذكر من بعض الإخوة من المتخصصين في العقيدة نقل له هذا التعريف، يعني استغرب وظن أن من نقله إليه هو السابق بهذا، بينما هذا كلام العلماء في تعريف الاعتقاد. هنا حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. هو حكم، فما في معنى يعني لقولنا النسخ في الأحكام وليس في العقيدة. هنا كلها أحكام. هنا شيخ، إضافة ذكرت من باب الوسائل هذا أيضا. أنا حين إضافة إلى ما تفضلت عنه باب الوسائل شيء آخر. قوله: فقد كفر أو أشرك، أخذ به طائفة. لكن في أصل الاعتقاد، في الأصل أنه لا يعبد إلا الله، هذا لا نسخ فيه. لكن شرائع هذا الاعتقاد، أي نعم، شرائع هذا الاعتقاد وأفراد يعني ما أفراد ما يثمره هذا الاعتقاد، لا مانع من أن تكون شريعتنا أوسع أو فيها. فتعيد السؤال يا أخي، تعيد السؤال الذي سألته. أحسنت، لا تعلق العقيدة. نعم، وهذا عقيدة، أليس هذا حكم؟ هذا أيضا ليس عقيدة على العقيدة التي تريد أنت. نعم، لأنه فعل الشخص نفسه، لأنه حكم. أما العقيدة التي تريدها أنت فهي ما يتعلق بالتصورات بالعلميات، يعني موضوع العقيدة هو ما يتعلق بالعلميات، هذا الذي تريده. لكن هذا بالعمليات أيضا، الكلام بالقول، فهو من الأحكام. لكن لا نسلم بأن يعني هذه الأحكام العملية لا دخل للعقيدة فيها، لأنه حتى النافلة إذا لم يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة لا تقبل. إذا صلي لغير الله ولو نافلة أصبح شركا وأبطل العمل وهو عمل. فإذا يعني الخلط حصل عندنا أننا نجعل العقيدة تقتصر على ما يتعلق بالعلميات والتصورات. هنا يعني واضح الجواب هالحين، سواء قلت في الأحكام ولا في العقيدة فهذا من الأحكام، أو قلت نعم إن العقيدة لا تقتصر على العلميات بل تتناول العمليات فهذا أيضا نعم، وأنها حكم الذهن الجازم إلى آخره. كان السجود يعني في شريعة من قبلنا يشرع لغير الله تحية، وفي شريعتنا لا يشرع لغير، بل من فعله لغير الله أصبح مشركا وهو فعل، ليس عقيدة بمعنى بتعريف العقيدة تعريف يعني العلماء للعقيدة، لأن يعني فرقوا بين الاعتقاد أن الاعتقاد ما يتعلق بالعلميات فقط، ولهذا قالوا قسم العقيدة هذا قاصر، إنما احنا نقصد، وإذا قلنا قسم العقيدة نقصد بقسم العقيدة مسمى الإيمان الذي يدخل فيه العمل، فلا مشاحة في الاصطلاحات، مع أننا نقول في تعريف العقيدة التعريف اللغوي العام حكم الذهن الجازم، ما قلنا العمل، فإن طابق الواقع فصحيح، وحكم الذهن الجازم إذا كان هو التصديق فالتصديق عمل القلب أيضا ما خرج عن العمل، فالمسألة يعني واضحة لكن تحتاج إلى بس تصور صحيح. الأخ يعني يسأل سؤاله، مشكور على سؤاله يدل على اهتمام، وإن كنت لن أجيب سأحيل هذا السؤال عن الأخ أسامة، لكن أحب أني أشكر الأخ لأنه سؤاله جيد ومهتم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ثبتت قصة اعتاق ثويبة ونفع بلهب بهذا الاعتاق في الآخرة، ونفع أبو لهب بهذا الاعتاق في الآخرة، ومن رواها؟ هذا الذي أحيله إلى الأخ أسامة يحقق لنا فيها. يقول وكيف ترد على الذين يستدلون بها على فعل المولد، يعني إذا ولد لك مولود وبشرك مبشر فليكن المبشر مثلا مملوك لك وأعتقته، يعني ما كرر أبو لهب كل مولد يروح يعتق ويحتفل بالمولد، ما فعل هذا، هي مرة واحدة أي نعم، وفرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وولادة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها يعني نفرح بها، و يعني نعتبر أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام تحقق بها أعلى مراتب وجوده، وهو وجوده بعينه عليه الصلاة والسلام، كان موجودا في التوراة وكان بالرسم، وكان موجودا بوصفه في الأذهان، في أذهان العلماء علماء بني إسرائيل وما سبق، وكان موجودا بالألسن باسمه الموجود في التوراة، ووجد بعينه بعد مولده عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن نبيا رسولا إلا بعد أن أوحي إليه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ففترة ما بين إقرأ والمدثر هو نبي وأرسل بالمدثر، فما بعد يعني إرساله بالمدثر هو رسول، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا إرسال، والإرسال إلى قوم مخالف. أما إقرأ فهي تتعلق بالناحية العلمية وهي إنباء، فهو نبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. لكن الحل ما فيه دليل على مشروعية المولد، ثم هل نفع أبا لهب على فرض أنه أقام مولده، هل نفعه هذا؟ إذا كانوا يعني قدوتهم أبو لهب ثبت يد أبي لهب وتب، كلام الله عز وجل، إذا كان قدوتهم أبو لهب فالله يقول ثبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد، والله بئس القدوة. على كل حال السند نعم، أي بارك الله فيك. نعم تفضل. قوله فقد كفر وأشرك، وهكذا ينبغي يا أخواننا، أي رواية تسمعون لابد من التثبت، لابد من نعم مطالبة نعم نعم. قوله فقد كفر وأشرك أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، قالوا ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقل عن الملة لكنه من الشرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما من أحد يعني كانت له يد لم أجزها بها إلا أبو بكر. فمن شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يعني أحسن إليه إلا وكان يعني له من النبي صلى الله عليه وسلم مجازات إما دعاء وإما إنعام، ما عدا قوله إلا أبو بكر إنعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ليس لأحد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل يدلي به إلا والنبي قد قام بمكافأته. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله فلأن هذا كفارة له مع الاستغفار، كما قال في الحديث الصحيح من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم. وفي رواية فليستغفر، فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه ولو قدر ذلك، فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك، يعني تجديد لكماله المستحب إذا كان ساهيا، وإذا كان متعمدا فلكماله الواجب، تجديد لكماله الواجب لا لأصله، فأصله باق معه ما دام هو لم يعتقد عظمة المحلوف به مع الله، مساواة المحلوف به مع الله في العظمة، إذا لم يعتقد هذا فأصل إسلامه باقٍ، فإنما يجدد كمال إسلام أو النقص الذي حصل، يكمل يعوض النقص الذي حصل بهذا الحلف بغير الله تعالى. نعم. لا لكفره، لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم، فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره ولا في غيره من الأحاديث، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. وقال بعض المتأخرين تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان فلا يلتفت إليه، وجوابه المنع. نعم. الأخ يقول إني أحبكم في الله. جزاك الله خير، حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول برجاء توضيح لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء في الإسراء والمعراج، وهل كانوا جميعا حاضرين بأجسادهم وأرواحهم، وهل عندما قابل إبراهيم وموسى عليهم السلام بالسماء كان أيضا بالجسد والروح، وجزاكم الله خيرا. نحن نؤمن بذلك، وأما الكيف فنكل علمه إلى عالمه، كيف صلى لا نتكلف هذا، لكننا نؤمن بذلك أنه حق وصدق، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف جرى ذلك هذا الذي لا نتكلف يعني القول فيه إلا بعلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في المسألة بالجسد أو بالروح أو بكذا، ونعلم أن الله على كل شيء قدير وأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. الله أكبر.